بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع تفسير الشيخ السعدي رحمه الله المسمى بتيسير الكريم الرحمن، وكنا قد وصلنا فيه إلى الكلام عن قوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هنا بالضبط وقفنا، لأن الله رب العالمين هنا يضرب المثال لبيان حال المنافقين، ويضرب مثالين: مثال ناري كما سنرى إن شاء الله تعالى، ومثال مائي. مثال ناري ومثال مائي. وهنا ضرب المثال حفظك الله تعالى من باب بيان الشيء المعنوي في شيء حسي، وليعلم حفظك الله تعالى أن ضرب الأمثلة في القرآن الكريم تكون من أجل البيان والتوضيح. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن ضرب كثيرا من الأمثلة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فقال: وتلك الأمثال نضربها. فهو من باب ضرب المثال، من باب ضرب المثال. ما الغاية منه؟ البيان والتوضيح. كل الأمثلة الغاية منها هو البيان والتوضيح. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى ما يكون من حال المنافقين، بعد أن بين سبحانه وتعالى ما يكون من حال المنافقين وهم أخبث الخبثاء، بعد أن ذكر أهل الخبث وهم الكفر، ذكر من هم أخبث منهم، لأنه افتتح سورة البقرة بالكلام عن المؤمنين المتقين، ثم ثنى بالمنافقين، ثم ثنى بالكفار، ثم ثلث بالمنافقين. الآن بعد أن تكلم عنهم سبحانه وتعالى يضرب لنا المثال، فبدأ بمثال حفظك الله تعالى. قال: مثلهم، مثل من؟ مثل المنافقين، أو مثل طائفة من المنافقين على أي حال ما كان. فقال هنا حفظكم الله: مثلهم، يعني مثل المنافقين أو مثل طائفة من المنافقين، كمثل الذي استوقد نارا. هنا بقى كمثل الذي استوقد نارا، ركز معي، أريد أن أقرأ كلام الشيخ وفي نفس الوقت نعلق عليه لنجمع بين الحسنيين إن شاء الله. هنا قال الشيخ وذكر الآية ثم قال: طبعا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، إلى آخره. فهنا يقول الشيخ: مثلهم المطابق لما كان عليه. مثلهم المطابق لما كانوا عليه، يعني مثل المنافقين فيما كانوا عليه، كمثل الذي استوقد نارا، كمثل الذي استوقد نارا. وركز معي هنا حفظك الله. طيب، يقول: كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة. وانظر إلى حال المنافقين، هم في ظلمة عظيمة، فماذا حدث؟ وحاجة إلى النار شديدة، لأن قديما الضوء والنور لا يأتيان إلا من خلال النار، ليسوا في عصرنا، نحن في عصر الكهرباء لا نحتاج إلى نار، لكن نحتاج إلى كهرباء لكي تضيء لنا وتنور لنا المصابيح، لكن هناك لم يكن الأمر هكذا. فهم في حاجة شديدة وحاجة عظيمة إلى ماذا؟ إلى النار. قال: فاستوقدها من غيري. لماذا يقول فاستوقدها من غيري؟ وممكن يكون هو حفظك الله تعالى الذي أوقدها. فالآن أنا عندي استوقد وأوقد، استوقد أوقد. إما أن تكون استوقد يعني طلب الإيقاد من غيري، كما رجح ذلك الشيخ. هنا الشيخ يقول: وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيري، من أين الشيخ علم أن هذا المنافق استوقد النار من غيره؟ حفظك الله، استوقد استفعل يعني طلب الإيقاد، هكذا يريد. لكن من الممكن أن يكون هو الذي أوقدها لنفسه بإظهاره للإسلام، وتكون الهمزة والسين والتاء حينئذ للمبالغة ولا تكون للطلب. فإما هي للمبالغة فيكون هو الذي أوقد لنفسه نارا، وإما أن تكون حفظك الله تعالى للطلب فيكون طلب النار من غيره حفظك الله. فقال الشيخ هنا فاستوقدها من غيره، يعني هذا ترجيح الشيخ، ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا نقول عنه في البلاغة تشبيه تمثيلي، هذا اسمه تشبيه تمثيلي، ينتزع وجه الشبه فيه من أمور متعددة، ينتزع فيه وجه الشبه من عدة أمور التشبيه التمثيلي حفظك الله. لأن المنافق أظهر الإسلام، المنافق ماذا فعل؟ أظهر الإسلام، وهذا هو النور، النور الحقيقي، نور الإيمان، لكن هذا أظهر أنه مسلم وكأن معه من النور ما معه. لأن دائما المنافق يخادع، دائما المنافق ماذا يفعل؟ يخادع يا طلبة العلم حفظكم الله. فهنا حفظكم الله حدث شيء من الانتفاع بالإضاءة ثم ذهب عنه هذا بعد ذلك كما سنوضح. فقال الله هنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، يقول الشيخ فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه، المحل يعني المكان الذي هو فيه لأنه في ظلام حفظك الله، فبمجرد أن أوقد النار بدأ يرى أين أنا، بدأ يرى أين أنا، فأضاءت ما حوله يعني أضاءت له المحل للمكان الذي هو فيه. هذا هو حال المنافق، حال المنافق في الدنيا وحال المنافق في الآخرة. ولذلك حتى في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى بيّن قضية النور كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فالمنافق لما أظهر الإسلام في الدنيا كأنه أوقد نارا في ظلمة، لأن الكفر ظلمة أو ليس بظلمة، الكفر ظلمة حفظك الله تعالى، فتحتاج إلى نور. النور الحقيقي هو نور الإيمان، النور الحقيقي ما هو؟ هو نور الإيمان، لكن هذا أظهر الإسلام. فمثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، يقول الشيخ في التفسير حفظكم الله فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه يعني المكان الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها، لأن الإنسان لو في مكان مظلم يخاف أو لا يخاف؟ يخاف طبعا شيخ، يخاف يخاف، لا يدري هل هذا المكان فيه ثعبان، فيه كذا، فيه كذا، لأن هذه الأشياء تشعر بك وتراك من حيث أنت لا تراه، فأنت تحتاج إلى لكي تطمئن إلى إضاءة. فهو استوقد سواء أخذ من غيره أو أوقد لنفسه، فالآن الحمد لله رأى ما حوله فيما يظنه. يقول وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه، يعني فرحة وظن نفسه الآن في أمن وخير وظن أنه قادر عليها. فبينما هو كذلك، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره، لأنه قال فلما أضاءت ما حوله، أين الجواب للما ذهب الله؟ ذهب الله بنوره. وهذا يا طلبة العلم يعد من الخداع، لأنه كان يخادع الله فالله يخدعه. تعرف لما تشعر بالأمان وفجأة يأتيه العقاب، فهو ظن أنه على خير وأنه بعد أن أوقد النار قد تمكن من الأمر، فجأة ذهب الله بنوره، لم يقل ذهب الله بضيائه، مع أن الآية قالت فلما أضاءت، لم يقل فلما أنارت، لم يقل فلما أنارت، الآية قالت فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بضوئه، لا قال ذهب الله بنوره. طب لماذا ذهب الله بنوره؟ لماذا؟ لماذا لم يقل ذهب الله سبحانه وتعالى؟ هنا كان من الممكن أن يقول حفظك الله ذهب الله بضوئهم، لكن قال ذهب الله بنورهم. العلماء حفظكم الله تعالى يبينون لنا شيئا عظيما هنا، وشيئا مهما هنا، وهو ماذا؟ هناك فرق بين النور وبين الإضاءة. فلو قال ذهب الله بضوئهم، قد يظن ظان حفظك الله أن الضوء قد ذهب والنور قد بقي. فلما قال ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، فذهب الله بنورهم ومن باب أولى بإضاءتهم، فصاروا في ظلام دامس كما كانوا في الأول. وهنا أمر عجيب أيضا حفظك الله، لأن الضوء يا طلبة العلم أشد من النور، الضوء أشد، الضوء نور وزيادة. فلما ذهب بالنور فيكون من باب أولى قد ذهب بالضوء، فيكون من باب أولى قد ذهب بالضوء حتى لا يظن أحد أنه موجود. لا، كل شيء قد ذهب، ذهب الله بنورهم. وهذه بلاغة عظيمة جدا في القرآن الكريم. طيب، هنا أيضا حفظكم الله يقول ذهب الله، وبعد ذلك في الآية الأخرى في المثال الذي بعده سيقول ولو شاء الله. فلماذا يذكر اسم الله في هذين الأمرين؟ لأن المخادعين يخادعون الله والذين آمنوا، فيبين الله سبحانه وتعالى لهم هنا حفظكم الله تعالى أن مالك الأمر على الحقيقة هو الله، فيذكر اسمه سبحانه وتعالى نصا يعني تنصيصا في الآيات حفظكم الله تعالى، كما بين أنهم يخادعوه من أجل بيان أنه المالك سبحانه وتعالى لهم. فقال هنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وانظر حفظك الله، يوحد النار النور، يوحد النور، يوحد النور، يعني جاء مفردا نورهم نور، لكن مع الظلمات كما ترى حفظك الله تعالى تتعدد، يجمعها حفظك الله تعالى. ولذلك هذه السنة دائما. لماذا إخوة؟ لأن الظلمات متعددة، لأن الباطل متعدد، وأما الحق فهو واحد. ولذلك ترى مثلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا، الآية الأخرى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. انظر صراطي، أحسنت يا محمد، صراطي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. دائما الحق يأتي مفردا، دائما الحق يأتي مفردا، والباطل يأتي مجموعا أو متعددا، يأتي مجموعا أو يأتي متعددا. فيقول هنا سبحانه وتعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طبعا هنا استعارة، لأنه شبه حفظك الله تعالى الشدائد التي هم فيها بالظلمات، فهذه تكون من باب الاستعارة يا طلبة العلم. طيب، هنا الشيخ ماذا يقول؟ يقول الشيخ رحمه الله وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره وذهب معه السرور بعد أن قرت عينه، أتاه حفظك الله تعالى ما أتاه من الحزن، وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، كما قال فعلا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء سبحانه وتعالى. وقال أيضا ومن لم يجعل الله له من نور فما له. هذه ومن لم يجعل الله نورا، يعني هذا يا طالب العلم لابد أن تعلم أن من الذي يقذف النور في قلبك؟ الله رب العالمين، فاحمد الله واشكره على ذلك فعلا والله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، النور نور الله يقذفه في قلب العبد. فيقول هنا حفظكم الله الشيخ فبقي في ظلمات متعددة، لأنه قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وانظر إلى العقاب حفظك الله، تركهم الله الذي تركهم. كون الإنسان في ظلمة حتى إذا علم أن المكان خالي مما يؤذيه. هذا وحده عذاب نفسي، كونك تجلس في الظلمة حفظك الله تعالى، هذا عذاب نفسي. ولذلك من أساليب التعذيب النفسية في السجون حفظكم الله ماذا يفعلون؟ يجعلون الشخص في مكان مظلم، لأن هذا يؤثر عليه نفسيا حفظك الله تعالى، يؤثر عليه نفسيا، ويبدأ العقل يعمل ويتوهم أشياء ليست بطيبة فيتأثر نفسيا، وقد يجن عقله، قد يذهب مع مرور الوقت حفظك الله. فربنا يقول وتركهم في ظلمات، وتركهم، هذا الترك حفظك الله من باب التعذيب لهم نفسيا، هذا الترك من باب التعذيب لهم نفسيا حفظكم الله تعالى. فيقول هنا فبقي في ظلمات متعددة، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور، فكيف يكون حال الموصوف؟ يعني إن كان هذا في كل هذه الظلمات، لأنه جمع هنا الظلمات، جمعها يا طلبة العلم وجعلها متعددة حفظكم الله، جعلها متعددة. فالشيخ يقول ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور، فكيف يكون حال الموصوف؟ ظلمات متعددة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ثم يقول الشيخ فكذلك هؤلاء المنافقون، اسمع لهذا، استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين. كيف استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين؟ بأن أظهروا الإسلام، ولم تكن صفة، اسمع، ولم تكن صفة لهم، يعني هم وإن أظهروا لكن ليسوا موصوفين بالإيمان، هم ليسوا بمؤمنين. ولذلك تذكرون الشيخ لما قال في تفسير وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فقال الشيخ وإذا قيل لهم آمنوا إيمانا كإيمان الصحابة باللسان والقلب، لأنهم فقط أظهروا باللسان ولم يظهروا بالقلب. فالمنافق يقول أمام الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد وأن محمد رسول الله، فقط أمام الناس، لكن قلبه خلى من الإيمان الحقيقي فلم يكن كإيمان الصحابة. فهنا يخبرنا الشيخ بهذا، فيقول فهؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم، فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا. كيف يا شيخ؟ سيفسر لك، يعني كيف انتفعوا بإظهارهم للإسلام، كيف انتفعوا بإظهارهم لهذا النور ألا وهو نور الإسلام الظاهر؟ قال فحقنت بذلك دماؤهم، يعني عصمت، حقنت يعني عصمت بذلك دماؤهم، وسلمت أموالهم، وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، عاشوا بين المسلمين كأنهم من المسلمين، فأمنوا على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم، وظنوا بذلك أنهم سينجون أيضا يوم القيامة، يعني تأتيهم النجاة يوم القيامة، سينجون يوم القيامة. يقول الشيخ فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت، يعني أتاهم الموت، والموت يأتي فجأة، فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم، أزال عنهم، السلب هو الإزالة، السلب ما هو السلب؟ الإزالة، الإزالة، فسلبهم يعني أزال عنهم، فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب. ويبدأ الهم والغم يا طلبة العلم من وصول الملائكة، لأن الإنسان يعرف حاله عند حلول الملائكة لما يأتي ملك الموت، لأن الذي يموت هو الذي فقط يرى الملائكة، فهو يرى من الآن عند الموت حفظك الله، عند خروج الروح يرى الملائكة، فيعلم حال الملائكة ويعرف حاله، هل أتوه بحنوط من النار أو أتوه بحنوط من الجنة، فهو حدث له الغم والهم عند خروج الروح. فيقول الشيخ وحصل لهم ظلمة القبر، يعني بعد ظلمة الدنيا هذه ظلمة القبر، وظلمة الكفر، وظلمة النفاق، وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. ولذلك هذه الأمور حفظك الله تحدث لهم في الدنيا وتحدث لهم في القبر وتحدث لهم في الآخرة، كما سأنقل لك عن ابن القيم رحمه الله تعالى. فلما ننظر إلى هذا الأمر نجد أيضا أنه حدث معهم يوم القيامة نفس المثال. كيف؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ماذا قالوا لهم؟ انظرونا نقتبس إيه من نوركم. لماذا؟ لأن الآن حفظك الله تعالى توجد ظلمات يوم القيامة شدائد، فالمسلم معه النور. من أين أتى المسلم بهذا النور؟ المسلم أتى بهذا النور من الدنيا، من أعماله. فمثلا على سبيل المثال حفظك الله تعالى أن أعضاء الوضوء كما جاء وثبت ذلك تنير للعبد يوم القيامة، وأعضاء السجود. هو لم يكن يصلي حقيقة ولم يكن يتوضأ حقيقة، فما وجد معه من نور. ولذلك انظرونا، يعني انتظروا نأخذ منكم، أمهلونا نقتبس نأخذ من نوركم. المؤمنون بكل هدوء يردون عليه يقولون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. لماذا؟ لأن النور الحقيقي لا يستمد هنا من نفس المكان، وإنما كان هذا من أمر الدنيا، من الإسلام الحقيقي في الدنيا. فلما كان ذلك على هذا الوضع علموا أنهم في خسر شديد. ولذلك هذا المثال، هذا المثال بعض المفسرين قال هذا المثال للمنافقين في الدنيا، وبعض المفسرين قال هذا المثال للمنافقين في القبر، وبعض المفسرين قال هذا المثال للمنافقين في الآخرة. الإمام ابن القيم في بدائع التفسير لما تعرض لهذا ماذا قال رحمه الله؟ قال ابن القيم في بدائع التفسير، يوجد كتاب اسمه بدائع التفسير حفظكم الله، حققه رجل اسمه محمد يسري وطبعته دار ابن الجوزي في 5 مجلدات، جمع جل لا أقول كل كلام ابن القيم في التفسير في كتبه وجعله كأنه تفسير لابن القيم. اسمه ماذا؟ بدائع التفسير. لكن هناك أشياء فاتته، يعني هناك أشياء لم يقف عليها. المهم الآن ابن القيم ماذا قال؟ اسمع، قال وقد فسرت تلك الإضاءة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ما هذه الإضاءة؟ فيقول ابن القيم وقد فسرت تلك الإضاءة وذهاب النور بماذا؟ وقد فسرت تلك الإضاءة وذهاب النور بأنها في الدنيا، وفسرت بأنها في البرزخ، وفسرت بيوم القيامة. والصواب أن ذلك شأنهم في الدور الثلاث، والصواب أن ذلك شأنهم في الدور الثلاث، يعني هم في هذا المثال في الدنيا، هم في هذا المثال في القبر، وهم في هذا المثال في الآخرة. لأن هذا اسمه ماذا؟ خلاف تنوع، وخلاف التنوع تحمل فيه الآية على كل معانيه، لأنه لا يوجد بينها تضاد، حفظك الله، لا يوجد بينها تضاد. وهذا كله لا تنسى في النهاية أنه من باب مخادعة الله لهم، لأنهم خدعوا المؤمنين وأرادوا أن يخدعوا الله، والله لا يخدع. فعاملهم صفة مقابلة، فعاملهم سبحانه وتعالى بما يكون ضد ذلك. وهذا أمر عظيم جدا على النفس، النفس البشرية حفظكم الله تعالى تحدث لها آلام وتتعذب من مثل هذا. لما يظن الإنسان أنه حفظك الله قد فاز بالشيء، حتى في الدنيا لما تظن أنك قد فزت بالشيء واستطعت بحيلة أن تصل إليه، وفي النهاية تكتشف أن الحيلة كانت عليك أنت ولم تكن منك أنت، حينئذ يتألم الإنسان، يتألم الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى يؤلمهم نفسيا كما سيعذبون عذابا شديدا بدنيا، لأن عذاب المنافق سيكون أشد من عذاب الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل، يعني عذاب أشد من عذاب الكافر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيقول هنا الشيخ فلهذا قال تعالى عنهم، صم بكم عمي. طبعا صم بكم عمي كل واحدة اسمها صفة إيه؟ مشبهة. ما معنى صفة مشبهة شيخنا؟ باختصار يعني لازمة لهم. لكن هل هم صم بمعنى أنهم لا يسمعون حقيقة كحس، وعمي يعني أنه لا يرى؟ وبكم أنه لا يتكلم، لا، إنما لا ينتفعون بحواسهم، يعني أعطاهم الله سمعا لا ينتفعون به، أعطاهم الله بصرا لا ينتفعون به، أعطاهم الله لسانا لم ينتفعوا به. هذا هو المقصود هنا، صفات مشبهة. طبعا صم جمع أصم، وبكم جمع أبكم، وعمي جمع أعمى، والأصم الذي لا يسمع، والأبكم هو الذي لا يتكلم. لكن الفرق بين الأخرس والأبكم أن الأبكم ولد هكذا، أما الأخرس كان يتكلم ثم سلب الكلام، والأعمى الذي لا يرى حفظك الله تعالى. فربنا يقول عنهم صم بكم عمي، طبعا صم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، يعني هم صم بكم عمي، وهذا يسمى بالتشبيه البليغ في البلاغة حفظكم الله، لأنه هنا حذف المشبه وحذف الأداة حفظك الله، فهذا تشبيه بليغ ليبين لنا أنهم لم يكونوا ليستفيدوا من حواسهم التي أعطاها الله عز وجل إياهم. فالأصل أن يستمع إلى الذكر، وأن يحسن تدبره، وأن ينظر إلى الآيات الكونية التي في الكون وتدل على توحيد الله، والتي أعطاها الله أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم فينتفع بها، وكذلك أن ينطق لسانه بالحق. هو لم ينتفع بهذا، فقال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولذلك قال فهم لا يرجعون، لماذا يا طلبة العلم؟ لماذا لا يرجعون؟ لأنهم صم بكم عمي، وقلنا صفات مشبهة لازمة لهم، فالذي يكون هذا حاله كيف يرجع؟ الذي يكون هذا حاله كيف يرجع حفظك الله تعالى. ولذلك السؤال، وجدنا مشركين وكافرين أسلموا، بل إن الصحابة كانوا في الأصل من المشركين ثم هداهم الله إلى الإسلام، هل تعلمون منافقا أسلم؟ هل تعلمون منافقا أسلم، يعني أظهر الإسلام وعاش بين المسلمين ثم دخل في الإسلام؟ لا. ولذلك أسوأ شيء، أسوأ شيء هو النفاق، أن يعيش بينك رجل أو بيننا رجل وهو يظهر النفاق، يظهر أنه معنا وهو ليس في الحقيقة في الباطن ليس معنا، هذا أخطر شيء، هذا أخطر من العدو الظاهر. وهؤلاء موجودون في الأمة الإسلامية الآن حفظكم الله، موجودون يعيشون بيننا ويتكلمون بألسنتنا، ولكن في الحقيقة هم يبطنون مثل هذه الأمور، وتراهم أكثر الناس هجوما على الإسلام وعلى شرائع الإسلام وعلى المسلمين بحجج أننا نفكر، أننا نعمل عقولنا، أننا كذا، أننا كذا. وتوجد طائفة أخرى وهم الشيعة، نسأل الله السلامة، لأن الشيعة للأسف يغتر بهم بعض المسلمين، الشيعة يغتر بهم بعض المسلمين. ولذلك ينبغي أن توضح حقائق الشيعة حتى لا يغتر بهم أحد من أهل السنة. فالشيخ هنا يقول، الشيخ السعدي يقول رحمه الله، فلهذا قال تعالى عنهم صم، أي عن سماع الخير. الشيخ هنا يريد أن يقول لك أن الصمم ليس بحقيقي، لأنه لو كان أصم على الحقيقة لرفع عنه التكليف، لأن الأصم كما جاء في الحديث الذي لا يسمع هذا سيختبر يوم القيامة، سيمتحن يوم القيامة، وليس من الذين قد كلفوا. فإذا الصمم هنا ليس على حقيقته، الصمم هنا ليس على حقيقته، وهذا الذي يشير الشيخ عنه إليه. فقال صم أي عن سماع الخير، بكم عن النطق به، أي قال عمي أي رؤية الحق. إذن هم لم ينتفعوا، خلاصة الكلام أنهم لم ينتفعوا بحواسهم. ولذلك قال في آية أخرى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. هذه العلة هنا. انظر هنا لما تكلم قال ماذا حفظك الله؟ ذكر الصمم والبق والبكم والعمى. ذكر الثلاثة، الصمم والبكم والعمى. هنا قال حفظك الله أول ما بدأ بالقلوب. لماذا؟ ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. اسمع، حفظك الله من الجن والإنس، لماذا قدم الجن هنا على الإنس؟ ها؟ لأنهم أكثر منا في النار. زرأنا يعني خلقنا. دائما نقول عود نفسك تذكر آيات كثيرة جدا، الإنس قبل الجن والجن قبل الإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا حفظك الله لأنهم خلقوا قبلنا. لما يقول مثلا يا معشر الإنس والجن، لا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان. لماذا ذكر الجن أولا؟ لأنهم أقوى منا. والنفوذ يعني الخروج من أقطار، يعني من إيه؟ من الحدود. حفظك الله. لما يقول في الآية الأخرى كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم إلى بعض ظهيرا. فيذكر الإنس أولا قبل الجن. لماذا؟ لأن المقام هنا مقام بيان، والإنسان أبين وأعلم بالبيان من الجن. فهنا يقول ولقد زرأنا كثيرا من الجن والإنس لجهنم. طبعا زرأنا لجهنم، فزرأنا حفظك الله جنا وإنسا. لماذا الجن أولا هنا؟ لكثرتهم، هم أكثر منا في النار، لأن الجن أكثر منا في العدد بكثير في الحقيقة، بكثير. حفظك الله، الجن أكثر منا في العدد. فربنا يقول ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب. أول ما يبدأ لهم قلوب لا يفقهون بها. لماذا؟ لأن الحواس تأخذ، وماذا تفعل لأن تأخذ علم بالأذن أو تقرأه بالعين؟ ماذا تفعل حفظك الله تعالى؟ ماذا تفعل؟ تدخله إلى القلب لكي تفقهه، لكي تفقهه، لكي تتعلم هذا وتنتفع به. هم لهم قلوب لا يفقهون بها. ثم أخذ يتكلم ولهم أعين لا يبصرون بها إلى آخره. لكن المهم يبين لك أن كل هذه الحواس لم ينتفعوا بها، ولم يدخلوا ما أخذوه من علوم إلى القلب لكي يفقه القلب ولكي ينتفع ويعمل، نسأل الله السلامة. فيقول الشيخ مرة أخرى، فلهذا قال تعالى عنهم صم أي عن سماع الخير، بكم أي عن النطق به، عمي أي عن رؤية الحق. فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه. ونقول لأن هذه صفات مشبهة لازمة لهم، وهذا هو السر في أن الله عز وجل جاء هنا بالصفات المشبهة ليبين لك لماذا لا يرجعون، لماذا لا يهتدون، لماذا لا يسلمون على وجه الحقيقة، لأن هذه صفات مشبهة. ولذلك قلت لك المنافق الذي بيننا أخطر من الكافر الذي يعاديك ظاهرا ويقول أنا عدوك، أنا عدوك. ولذلك اليهود نحن نعرف أنهم أعداء لنا، أمريكا كذا كان نعرف، لكن لما تأتي إيران تقول أنا لا أعاديكم، وهي أعدى الناس إلينا، ويظهرون الإسلام أمام الناس، أخطر على الأمة. الخوارج الذين يعيشون وسط المسلمين، الخوارج قتلوا الصحابة ماذا سيفعلون بنا لو تمكنوا منا؟ إن كان عثمان عندهم كافر، وإن كان علي عندهم كافر، ماذا عنا؟ أنت ترى في أنت في نظره أكثر من هؤلاء، انتبه لهذا. أنت لا توافقه في معتقدي، وكل الذي لا يوافق الخارجي في معتقدي فهو عنده كافر، انتبه لهذا الأمر. ولذلك تجد أن أهل العلم كثيرا ما يحذرون من الخوارج ومن فكر الخوارج، لأن الفكر خطير، فكر تكفيري، وهو يظهر أمام الناس بأنه مسلم ويحب الشريعة ويحب الدين وهذه الأشياء، ويظهر أمام الناس متعبدا. ده حتى النبي قال للصحابة يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتي. يعني لما تنظر إلى اجتهاد المنافق، استغفر الله، الخارجي، لما تنظر إليهم حفظك الله، هؤلاء اجتهاد عظيم وعبادة عظيمة. ولذلك القضية ليست بالعبادة وليست بكثرتها، انتبه لهذا. يحقر أحدكم، وخشوع وبكاء وأشياء يعني، وفي النهاية هو يقف بجوار هؤلاء الصحابة يريد قتلهم، يريد قتل الصحابة حفظك الله تعالى. فانتبه لهذه الأمور. يقول الشيخ هنا هذا بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال، لأن هذا ممكن يرجع، هذا ممكن يرجع إلى الإسلام، فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم. لكن المنافق نسأل، ولذلك أين المنافقين الذين، أين المنافقون الذين أسلموا؟ لا يوجد، إنما يوجد من المشركين من كان يسلم ويدخل إلى الإسلام. يقول الشيخ هنا حفظكم الله: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. جيد. يقول ثم قال تعالى بعد أن انتهى من المثال الأول، وهذا المثال الذي يقول عنه العلماء اسمه هكذا مثال ناري، اسمه مثال ناري يعني مثال ناري، حفظك الله، المثال الناري لبيان ما هم فيه من الظلمات والحيرة والضلال، هذا هو الغرض من المثال. فبين الله عز وجل لك أن المنافق في ظلمات كثيرة جدا والعياذ بالله. ثم ينتقل إلى المثال الثاني، لأنه قال أو قصيب من السماء، أو حرف عطف، ويفيد هنا ماذا يا طلبة العلم؟ التنويع، يعني مثلهم كهذا المثال الناري أو كهذا المثال المائي، لأنه هنا سيتكلم بعد أن تكلم عن النار يتكلم عن الماء، فيقول العلماء في التفسير هذا مثال مائي. فيقول هنا حفظكم الله ثم قال أو قصيب، قلنا عاطفة للتنويع، أو قصيب، الكاف هي كاف التشبيه والتمثيل، يعني أو مثلهم في الأول كمثل الذي استوقد نارا، أو مثلهم كمثل صيب، قال قصيب من السماء. المقصود بالسماء هنا طبعا ماذا؟ العلو يا طلبة العلم حفظكم الله. وهنا انظر إلى هذا التشبيه اسمه تشبيه تمثيلي، لأنه هنا سيشبه الإسلام بالمطر الذي ينزل من السحاب من السماء، فهذا نسميه بالتشبيه التمثيلي. فيقول هنا حفظكم الله، وطبعا شبهات الكفار ستأتي بالظلمات والعياذ بالله، فيقول هنا أو قصيب من السماء. يقول الشيخ كصاحب صيب، وهو المطر، الصيب هو المطر يا طلبة العلم، سمي المطر صيبا لأنه يصوب. ما معنى يصوب؟ يعني ينزل حفظكم الله كثيرا، ينزل كثيرا، فنقول صب الماء، صب الماء، فهو قصيب، صاب يصوب صوبا، واضح حفظك الله، فهو صيب. فهنا يقول أو قصيب كصاحب صيب وهو المطر الذي يصوب. ما معنى يصوب يا شيخ؟ ينزل كثيرا يا طلبة العلم، ينزل كثيرا. وهذا هنا حفظك الله صيب فيعل، صيب هنا يا طالب العلم صفة مشبهة أيضا، صفة مشبهة هنا حفظك الله. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فيه ظلمات أو قصيب من السماء، يعني مطر ينزل من السماء، هذا المطر فيه ظلمات. ما هي الظلمات؟ قال ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر ورعد. قال وهو الصوت، ما الرعد شيخ؟ قال الصوت الذي يسمع من السحاب. وبرق، ما هو البرق؟ قال الضوء اللامع المشاهد من السحاب. تعرفون جميعا البرق. نعم. وهنا يا طلبة العلم في كلمة حفظك الله رعد وبرق، رعد اسم جامد، وبرق مصدر سماعي، عندنا رعد هو الأصل، وبرقا الأفعال، رعد بارقا حفظك الله، رعد وبرق. فيقول مبينا لنا هنا هذا الأمر حفظك الله، فيقول الشيخ كلما أضاء لهم، ما الذي أضاء؟ البرق، لأن الذي يضيء هو البرق حفظكم الله. ولذلك لما يحدث البرق وأنت تنظر، لما يحدث فجأة تجد نورا كبيرا حفظك الله، أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، هذا البرق لما يأتي حفظك الله يضيء لهم. فيقول الشيخ كلما أضاء لهم، يعني البرق في تلك الظلمات مشوا فيه، طبعا الشيخ هنا تجاوز يعني مجموعة من الآيات من أجل أن يبين شيئا معينا، لكن الآيات لو نظرت إليها أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يجعلون أصابعهم، وهذا اسمه في علم البلاغة اسمه ماذا؟ مجاز مرسل، لأنه حفظك الله أطلق الكل وأراد الجزء، لأن الإنسان لا يستطيع أن يدخل كل الإصبع في الأذن، لا يدخل، الذي يدخل فقط حفظك الله تعالى هو ماذا؟ الأنملة، طرف الإصبع الأنملة حفظك الله هي التي تدخل فقط. لكن هنا مجاز مرسل ليبين لك سبحانه وتعالى كيف يبالغ هؤلاء في عدم استقبال الخير. تعرف نوح عليه السلام لما كان يقول وأني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، فالأمر حفظك الله هو لا يريد أن يستقبل الخير، لا يريد أن يستقبل. فربنا يقول أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. الصواعق جمع صاعقة، واشتقت الصاعقة من الصعق لأن الصعق إهلاك، الصعق إهلاك، فلما تأتي الصاعقة حفظك الله تهلك الزرع، تهلك الحيوان، تهلك الإنسان، نسأل الله السلام. وذلك نسمع عن أناس ماتوا بالصاعقة، يقول لك صاعقته كذا، وسبحان الله حدث ويحدث حفظكم الله، وتحدث أحيانا حرائق بسبب هذا إلى غير ذلك. فهنا يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. طب ماذا؟ حذر الموت، حذر الموت، حذر تعرب هنا مفعول لأجله، خوف الموت، خشية الموت، خشية أن يموت حفظك الله، خشية أن يموت. ثم هددهم بتهديد عظيم وقال والله محيط بالكافرين، جملة اسمية، جملة اسمية حفظك الله تعالى، مبتدأ وخبر، محيط هو الخبر. لماذا هذه الجملة؟ جملة اسمية خبرية، لكن المعنى منها الإنشاء، هذا تهديد ووعيد، هذا تهديد ووعيد. قال والله محيط بهم، لا قال بالكافرين، فهذا في علم البلاغة نسميه الإظهار في موضع الإضمار، لأن الأصل كان أن يقول والله محيط بهم فقال بالكافرين، فسمى المنافقين كافرين لكن في الآخرة، لكن في الدنيا لا نحكم لهم بالكفر، ولذلك أظهر هنا من أجل بيان الحكم، وأظهر هنا من أجل حفظك الله تعالى أن يعمم، يعني كل من يفعل مثل فعلهم فحكمه أنه كافر كمثل هؤلاء. فقال والله محيط بالكافرين، وهذه آية تهديد عظيمة حفظك الله، آية تهديد عظيمة جدا. تعرف حفظك الله لما يكون العدو يقول لك ويرسل رسالة لك ويقول لك أنا أعلم كل شيء عنك، وعندك أسلحة خبأتها في المكان الفلاني، والصواريخ عندك في المكان الفلاني، والطائرات وعدد الجيش عندك كذا وكذا، والكتائب موجودة كذا وكذا. هو لم يضربك إلى الآن، إلى الآن، لكن هذا يخيفك. لماذا؟ أحاط به، هذا هو بالضبط. فكيف أيها الكافر المنافق تظن أنك تخاضع الله عز وجل؟ والله محيط بك، يعلم عنك كل شيء. فقال والله محيط بالكافرين، يعني يا أيها المنافقون مهما تفعلون فإنكم محاط بكم من الله، وهذا تهديد ووعيد شديد. يقول يكاد البرق يخطف أبصارهم، وهذا أيضا للتخويف، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يوشك البرق أن يأخذ هذه الأبصار التي يرون بها في الدنيا، يكاد البرق يخطف أبصارهم التي يبصرون بها، ولم ينتفعوا بهذا البصر في هذه الآيات الكونية العظيمة التي تدل على توحيد الله. كلما أضاء لهم، يعني البرق، مشوا فيه كلما جاء برق مشوا، حفظك الله تعالى، لأنهم يسيرون حينئذ على ضوء البرق. وإذا أظلم عليهم انتهى البرق، قاموا. ليس قاموا بمعنى قاموا من الجلوس، قاموا هنا بمعنى وقفوا، قام هنا بمعنى ماذا؟ وقف، لأنه يمشي ثم إذا لم يجد النور من البرق يقوم. ما معنى يقوم؟ يقوم يعني يقف، يقوم هنا بمعنى يقف، حفظك الله، وليس قاموا أنهم كانوا جلوسا فيقومون، لا. ولذلك هناك فرق بين قام ووقف، هناك فرق بين قام وبين وقف، حفظك الله. ففرق بين الوقوف، يكون من الحركة، يعني أنت تمشي أمامي أقول لك قف، لكن أنت الآن جالس أمامي أقول لك قم، هذا في الأصل اللغوي عند العرب. فهنا يقول يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ثم يقول ولو شاء الله، انظر هناك في الآية التي قبلها ذهب الله بنورهم، ولو شاء الله ليبين لهم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تتعلق القلوب به. نرجع إلى الشيخ مرة أخرى حيث يقول رحمه الله كلما أضاء لهم، يعني البرق، في تلك الظلمات مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا. ويقصد الشيخ هنا الوقوف عن الحركة، الوقوف عن الحركة، ولذلك قال لك وقف، لأن الوقوف يكون عن الحركة حتى لا يشتبه عليك الأمر، حفظك الله، وتظن أنهم كانوا جالسين ثم قاموا، لا، ليس هذا هو المقصود، حفظك الله. ثم يقول الشيخ رحمه الله فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيروعهم وعيده، يروعهم يخوفهم، وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم، ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد، فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، حذر الموت، خشية الموت، فهذا ربما حصلت له السلامة. وأما المنافقون فأن لهم السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه. ما معنى فلا يفوتونه؟ يعني لا يضيعون منه، فلا يفوتونه، لا يضيعون منه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمل معنوي، لأنهم في الحقيقة يبصرون ويسمعون ومسدودة عليهم طرق الإيمان، قال ولو شاء الله، ولذلك لو هنا حرف امتناع لامتناع، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم الحسية نتيجة البرق والرعد وهذه الأشياء. ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية، ليحذروا فيرتدعوا، يرتدعوا ينزجروا ويكفوا عن بعض شرهم ونفاقهم الذي يقومون به ويوجهونه إلى من؟ إلى أهل الإسلام والإيمان. ثم قال في ختام الآية، لأنه قال كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، قدير صفة مشبهة. فيقول الشيخ هنا إن الله على كل شيء قدير. وهنا لما ترى هذا حفظك الله يقول الشيء فلا يعجزه شيء، هذا عموم، والعموم أخذ هنا من أمرين، أخذ هنا من أمرين، أخذ أولا يا طلبة العلم حفظكم الله، أخذ من كلمة كل، إن الله على كل، فهذا عموم حفظك الله. ثم أخذ كذلك من تقديم المعمول، لأن أصل الكلام إن الله قدير على كل شيء، لكن قال إن الله على كل شيء قدير وأخر خبر إن، وقدم عليه المعمول الخاص به، فأفاد أيضا حفظك الله ليس الحصر والقصر، أفاد هنا العموم، فعمومان حفظك الله تعالى. إن الله على كل شيء، على لا يوجد شيء يعجزه سبحانه وتعالى، يعجزه قدرة لا يوجد، يعجزه إحاطة لا يوجد، يعجزه علما لا يوجد. الله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، فيقول هنا حفظك الله. ولذلك قال في آية أخرى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض. إذن هنا حفظك الله تعالى الأمر عام يا طالب العلم، حفظك الله. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، أمر عام. إياك أن تظن أن هناك شيء لا يقدر عليه الله، إن الله على كل شيء قدير. يقول هنا ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض. لكن أنت ممكن تريد شيئا وتمانع وتعارض، يعني يأتيك مانع أو يأتيك معارض يعارضك في فعله. وكم يريد الإنسان، وكم يريد الإنسان وفي النهاية لا يستطيع. أما الله رب العالمين على كل شيء قدير. يقول الشيخ وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية. ماذا يا شيخ؟ رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الله لم يخلق أفعال العباد. نقول لهم كيف ذلك والله يقول إن الله على كل شيء قدير، فدل ذلك على بطلان مذهبكم الذي ذهبتم إليه. قال لأن أفعالهم من جملة الأشياء. ما هو كلمة شيء يا طلبة العلم مستغرقة في الإيه؟ في الإبهام العموم. كلمة شيء تشمل كل شيء. كلمة شيء تشمل إيه؟ تشمل كل شيء. فانتبه، فلما نقول إن الله على كل شيء قدير تدخل في ذلك أفعال العباد، فالله قدير عليها فهو خالقها. أما هم فيقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد. حتى الله يخبر عنه بأنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فأخبر عن نفسي بأنه شيء. قل أي شيء، أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فهنا يقول حفظك الله الداخل في قوله إن الله على كل شيء قدير. ثم قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى آخره. ونجعل هذا إن شاء الله تعالى في مفتتح درسنا المقبل إن شاء الله وقدر. ولكن الدرس المقبل إن شاء الله سيكون بالنسبة إلى التفسير في الدرس في الجمعة بعد المقبلة، لأن الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى ستكون في المسجد مع الرسالة التي نوهنا عليها، وهي رسالة الشيخ ابن برجس من هم العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.